بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من السعداء، وأن يعيدنا وإياكم من سبيل الأشقياء يا رب العالمين. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله في قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة إلى آخره، هو مما يتصل بأصل الإيمان بالقدر. وقد تقدم فيما ذكر المصنف رحمه الله ما يتصل بالإيمان بالقدر في قوله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إلى آخر ما ذكر في أول هذه الرسالة. لكن موضوع القدر موضوع ذو أهمية كبرى، وقع فيه ضلال كبير، وينتاب كثيرا من الناس شك وريب وحيرة في شأنه، فعاد تقريره وبيانه بتفصيل وتقرير لما تقدم. فذكر مسألة العلم أولا، فقال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني في العلم السابق للخلائق، العلم المتقدم على الحوادث، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا التقرير لعلم الله عز وجل ليس خاصا بهذه القضية فقط، إنما هذا بيان العلم السابق المتقدم للحوادث، العلم السابق المتقدم للأقدار، وأن ما يجري في الكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة قد أحاط الله تعالى به علما. وهذا ذكره الله تعالى في كتابه، سبق تقريره في قوله جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فما من شيء في الكون إلا وهو قد كتب وقيد قبل أن يكون ويقع. ولذلك كان من العقائد المقررة سبق علم الله للحوادث، ومن نفى ذلك كفر. لهذا قال الشافعي رحمه الله في من أنكر علم الله المتقدم للحوادث، قال: ناظرهم بالعلم، أي بإثبات العلم المتقدم للحوادث، فإن أقروا به خصموا، أي انقطعت حجتهم. إذا كان الله قد علمه فقد شاءه، وهو الذي يخلقه جل في علاه. وإن جحدوا، أي جحدوا علم الله السابق للحوادث، كفروا. وعلم الله السابق للحوادث أدلته كثيرة، ففي الكتاب قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه بحمده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والآيات في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وخصوص ما ذكر المؤلف هنا من العلم بعدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة أي إجمالا لا يشذ عن ذلك أحد بزيادة ولا نقصان، جاءت به الأدلة. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني يتأمل ويحرك بهذا العود الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وهذا إثبات لما ذكر المصنف من سبق علم الله جل في علاه لمن يكون من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، ومن يكون من أهل النار نعوذ بالله من الخذلان. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بجنازة صبي من الأنصار فقال: طوبى له يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا يدل على أن الجنة والنار قد سبق العلم بأهلها، والعلم بأهلها يستلزم العمل العلم بأعمالهم وما يكون منهم. لكن نحن الآن نقرر ما ذكره المؤلف من أن الله علم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. وقد جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، يعني لا علم لنا إلا أن تخبرنا بما في هذين الكتابين وما شأنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم. وهذا معنى قوله رحمه الله: فلا يزاد جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص أو ولا ينقص منه. وأما الكتاب الذي في يساره في شماله فقال صلى الله عليه وسلم عنه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد منهم ولا ينقص، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقد قال المصنف رحمه الله بعد هذا التقرير العام: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلوه. قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، وكذلك أفعالهم أي علم أفعالهم. فمثل علمه بعدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار علم أفعال هؤلاء وأولئك فيما علم منهم أنهم يفعلونه أو يفعلوه، أنهم يفعلوه في رواية أو في نسخة يفعلونه، ولعلها الأصوب لأنه ليس هناك ما يوجب حذف النون. قال رحمه الله: وكذلك علم أفعالهم، وكذلك أفعالهم أي علم أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه. ودليل هذا ما تقدم من النصوص الدالة على العلم السابق للحوادث، فإنه يشمل كل ما يكون من الأفعال والمآلات. ثم العلم بالمآل هو علم بالفعل، لأنه إذا علم أنه من أهل الجنة فيعلم أنه سيعمل بعمل أهل الجنة، وإذا علم أنه من أهل النار فسيعلم أنه سيعمل بعمل أهل النار. ولكن جاء النص على العلم بالأفعال فيما رواه جابر في الصحيح من حديث جابر أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني فيما يعمل الناس اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني هل هو عمل موافق مطابق لما جفت به الأقلام، أقلام الأقدار السابقة وجرت به المقادير التي قدرها الله، أم فيما نستقبل؟ يعني نحن نعمل في شيء لم يسبق تقديره ولم يسبق العلم به. قال: لا، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي علم، أي عمل موافق مطابق لما تقدم في علم الله جل وعلا. قال: ففيما العمل؟ إذا كان هذا الأمر على هذا النحو، وهو أن العمل على وفق ما قدر، لماذا نعمل يعني؟ ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. وهذا فيه إبطال الاحتجاج بالقدر على ترك العمل، وأن العمل أن القدر لا يسوغ ترك العمل لقوله اعملوا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، قال: فكل ميسر لما خلق له، أي كل يهدى في عمله إلى ما سبق تقدير الله تعالى، فيطابق العمل ما سبق به التقدير. وعلم الله تعالى بأفعال العباد السابقة شامل لكل ما يكون منهم من أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، كل ذلك مما سبق به علم العليم الخبير اللطيف القدير جل في علاه. ثم هذا العلم علم تام كامل لا نقص فيه، هذا مطابق لما تقدم في قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، تقدم هذا.